بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول المفسر رحمه الله: واسألهم عن القرية. يقول: واسألهم، أي سل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اليهود الذين بحضرتك سؤال توبيخ وتقريع، واسألهم من المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، واسألهم يا محمد، والمفعول به واسألهم هم عائد على اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال، هذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع، ليس سؤال استعلام. وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ما الذي وقع. حتى ممكن اليهود يحرفون في مثل هذا ويغيرون فيه، ولكن هذا من باب أن يوقفهم على ما وقع من أسلافهم توبيخا وتقريعا. لما خالفوا أمر الله نزل بهم ذلك، فإياكم أن تخالفوا أمر الله الذي عهد إليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله، فتخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وتكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندكم في التوراة، فربما ينزل بكم من العذاب ومن العقوبة كما نزل بأسلافكم لما تحايلوا ولما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول: واسألهم عن القرية. يقول: أي خبر أهلها، يعني واسألهم عن القرية، يعني اسألهم عن خبر أهل هذه القرية التي كانت حاضرة البحر. قال: قريبة منه. القرية حاضرة البحر يعني قرية على ساحل البحر، قريبة من البحر. قال: وهي أيلة بين مدين والطور. وهذا أشهر ما قيل فيها، ويقيل غير ذلك يعني، ولكن هي القرية مذكورة هنا في القرآن مبهمة، لم تعين القرية، ولكن مشهور عند المفسرين ذكر أنها أيلة كده، تبقى على البحر. يبقى البحر هنا البحر الأحمر اللي هو كان زمان بيتقال عليه بحر القلزم. إذ يعدون في السبت، قال بدل من اشتمال القرية، أو بدل اشتمال من القرية، يعني لعل هنا في قلب في النسخة، بدل اشتمال من القرية أو ظرف كانت أو حاضرة. هنا يتكلم في المحل الإعرابي هنا، إذ يعدون في السبت، إما بدل اشتمال من القرية، واسألهم عن القرية إذ يعدون، فده يبقى بدل من القرية أو ظرف كانت، ظرف كانت في قوله التي كانت حاضرة البحر. يقول: أو حاضرة، يعني ظرف حاضرة، حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ده بالنسبة للمحل الإعرابي. ثم قال: ومعناه يتجاوزون حدود الله يوم السبت. إذ يعدون في السبت، يعدون المراد هنا أنهم يتجاوزون ويتعدون حدود الله سبحانه وتعالى يوم السبت. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كان قد حرم عليهم يوم السبت، ده كان شرع، كان شرعا. فهم تجاوزوا حدود الله في يوم السبت واعتدوا في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم، يقول ظرف ليعدون أو بدل بعد بدل. هنا إذ تأتيهم حيتانهم، الله يقول إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم ممكن يبقى بدل، يبقى بدل بعد بدل، أو إذ تأتيهم حيتانهم تكون ظرف إيه؟ إذ تكون ظرفا ليعدون. يقول إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يقول أي يوم تعظيمهم أمر السبت، من سبتة اليهود إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة. هنا المعروف معروف، احنا عارفين يوم السبت، معروف يوم السبت. طيب ما معنى أن يقال يوم سبتهم ويوم لا يسبتون؟ يعني يوم سبتهم كأن السبت هنا مصدر، ويوم لا يسبتون ده فعل مضارع، يعني إيه يوم لا يسبتون؟ كيف إزاي يبقى فعل مضارع هنا؟ فهنا يوضح معنى سبتهم، هنا يوضح معنى سبتهم، يقول سبتهم يوم تعظيمهم أمر السبت. السبت هنا، السبت هنا مصدر يراد به تعظيم السبت. يقول من سبتت اليهود، سبتت، سبتت فعل ماضي، سبتت اليهود أي عظمت يوم السبت. فيقول إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني يوم تعظيمهم أمر السبت، اليوم اللي بيعظموا فيه أمر السبت، يقول بالتجرد للعبادة كده. يبقى سبت هنا يوم سبتهم، السبت هنا مصدر، السبت هنا مصدر، يوم سبتهم شرعا، يقول ظاهرة على الماء، حال من الحيتان، شرعا يعني ظاهرة، شرعا يعني ظاهرة، وهذا حال من الحيتان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يوم هنا ظرف، يوم سبتهم شرعا ده حال، تأتيهم حال كونها ظاهرة على الماء، في هذا اليوم الذي حرم عليهم فيه أن يصطادوا هذه الحيتان. ويوم لا يسبتون، يقول لا يعظمون سبتهم، وهو غير يوم السبت، يعني اليوم الذي لا يقومون فيه بهذا الفعل اللي هو غير يوم السبت، باقي يوم الأسبوع. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، قال كذلك نبلوهم، قال كذلك مثل ذلك الامتحان التام نبلوهم. نتكلم في كذلك إن كاف تشبيه، وذلك اسم إشارة عائد على ما سبق. كذلك مثل هذا الامتحان نبلوهم، نختبرهم، قال بإظهار السمك في اليوم المحرم عليهم صيده، وإخفائها في اليوم المحلل لهم، هذا اختبار هنا، بما كانوا يفسقون، قال بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى، الباء هنا باء سببية. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم قال وإذ قالت، يقول عطف على إذ يعدون، يذكر محل هنا، وإذ قالت عطف على إذ يعدون، وهيبقى محلها كإعراب بحسب إذ يعدون اتقال فيها إيه. وإذ قالت أمة منهم، قال أي فرقة من أهل القرية، فإنهم ثلاث فرق. تقسيم الثلاث فرق ده واضح من خلال الآيات، يعني واضح من خلال، هو ما جابهاش من حاجة بره الآيات، واضح من خلال الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، فهنا يبقى في ناس يوعظون ولا يتعظون، وفي ناس يعظونهم، وفي فريق ثالث بيقول للذين يعظون لما تعظون قوما، فهم كده بان ان هم ايه ثلاث فرق. فهو هنا يجمل الكلام في بيان الثلاثه، في بيان الثلاث فرق، فيقول فانهم ثلاث فرق، فرقه ارتكبوا الخطيئه، وفرقه ناهيه، ناهيه يعني تنهى المرتكب الخطيئه عن هذا المنكر، وفرقة سكتوا فما ارتكبوا وما نهوهم. فرقة ساكتة لا ارتكبت هذه الخطيئة ولا نهت من فعل. فقالت الفرقة الساكتة للناهية، الفرقة التي سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقول لمن يتحملون قضية إن هم ينهوا هؤلاء الواقعين في هذا التعدي، بينهوهم، فهم بيخاطبوا هؤلاء الناهين. فقالت الفرقة الساكتة للناهية لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقول فإنهم علموا لكثرة عدم نفع الموعظة أنها لا تنفع لا محالة، استحقوا سخط الله تعالى، يعني من كثر هم يعظوهم وهم بيستجيبوش، فيقول لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يعني هذه الموعظة لن تنفع بسبب كثرة عنادهم واستحقوا بسبب عدم استجابتهم لهذه الموعظة استحقوا سخط الله سبحانه وتعالى، فهم بيقولوا ده ربنا هيهلكهم خلاص، انتوا بتنصحوهم ليه؟ قالوا معذرة إلى ربكم، يقول قالوا أي الفرقة الناهية مجيبا لهم، هذه معذرة إلى ربكم. طبعا هو لما بيقول هنا هذه وبعد كده يذكر الآية اقتباس من الآية، فهو هنا يقصد قراءة الرفع، يقصد قراءة الرفع، يعني معذرة، قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم، فيقول هذه معذرة، يبقى معذرة على قراءة الرفع، فيها قراءتين، قراءة الرفع وقراءة النصب، معذرة ومعذرة، فهو هنا يذكر قراءة الرفع، هذه معذرة فتبقى خبر المبتدأ محذوف، هذه معذرة إلى ربكم، وسيشير لقراءة النصب، يقول هذه معذرة إلى ربكم حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر. ومن قرأ واضح معنى معذرة إلى، يعني يعذرون أنفسهم أمام الله سبحانه وتعالى أنهم قد أدوا ما عليهم. يقول ومن قرأ بالنصب، إيه اللي بالنصب؟ لا معذرة بالنصب. يقول ومن قرأ بالنصب فتقديره وعظناهم معذرة، وعظناهم معذرة. وممكن يبقى له تقديرات أخرى يعني. طبعا هو لو وعظناهم معذرة، يعني معذرة كأنه مفعول لأجله، وممكن تبقى مفعول مطلق يعني على تقدير آخر، نعذر معذرة أو غير ذلك. قالوا معذرة إلى ربكم، بس لما تيجي تقرأ كلام المفسر هنا، يقول هذه معذرة، ما ينفعش تقول هذه معذرة، المفسر هنا على معذرة، واضح حتى بعد كده قال ومن قرأ به النصب كأنه يصدر الكلام بالرفع. ولعلهم يتقون، قال عن الاصطياد في السبت فلا نيأسوا من أن تدركهم الرحمة. يعني هؤلاء الناهون ذكروا علتين في استمرارهم في نهي هؤلاء عن المنكر. العلة الأولى إن هم يعذرون إلى الله سبحانه وتعالى إن هم أدوا ما عليهم، والعلة الثانية لعل أحدا منهم يتعظ. يعني دي علة، ذكروا علة وذكروا علة أخرى. فلما نسوا ما ذكروا به، يقول تركوا ترك الناس، تركوا ترك الناس، فلما نسوا ما ذكروا به. وهو هنا يعني بيقول تركوا ترك الناس، وممكن أصلا تبقى تركوا ما ذكروا به، ممكن تكون تركوا على معنى الترك في النسيان، هذا تكلمنا فيه عدة مرات قبل ذلك، إن هي تبقى على معنى الترك أو إن هي تبقى على معنى النسيان اللي هو الذهول، فيتقال تركوا كترك الذاهل مثلا، يعني تحتمل إن هي كده، أو القول اللي هو بيذكره يعني في نوع من إطالة الكلام شوية يعني. وإلا فهي أصلا كأصل مع كمعناها اللغوي مش مقتصر على معنى الذهول اللي هو يقول ترك الناس، وفيها معنى الترك أيضا. يقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا قال خالفوا أمرنا. وأنا بيذكر معه بقريب الذين ظلموا، هو مش بيفسر لفظة ظلموا يعني، هو بيوضح من الذين ظلموا هنا، من الذين ظلموا في هذه الآية في هذا السياق، هم الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى واعتدوا في السبت. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس قال شديد بما كانوا يفسقون، قال بسبب فسقهم، والباء سببية. قال والأصح أن الفرقة المرتكبة دون غيرهم صاروا قردة، والفرقتين الأخريين نجوا، وعند بعضهم أن الفرقة الساكتة أيضا مسخوا. هنا الله سبحانه وتعالى في الآية ذكر أن الذين نهوا عن السوء أنجاهم الله، أنجينا الذين نهون عن السوء، وذكر أنه أخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب فيهم هم كانوا ثلاث فرق، فهنا الكلام في الفرقة الثالثة اللي هم لم يعتدوا في السبت ولم ينهوا عن المنكر. هنا ذكر قولين للمفسرين في ذلك، وذكر أن الأصح أن الفرقة المرتكبة دون غيرهم صاروا قردة، يعني الذين اعتدوا في السبت، الذين اعتدوا في السبت هم اللي موسخوا، أما الذين نهوهم فأنجاهم الله، والذين لم يعتدوا وقالوا لما تعظون قوما دول أيضا إيه ممن نجا. وذكر يقول عند بعضهم أن الفرقة الساكتة أيضا موسخوا، أن هم ألحقوا به الظالمين. وهنا يعني في فائدة كثير المفسرين دايما يذكروها هنا في هذا المقام، وقوع الخلاف فيهم، وده ملهوش دعوة، هذا ليس قولا ثالثا، يعني هذا ليس قولا ثالثا، ده توصيف للي موجود في الآية ومحاولة تعليل الأسلوب، محاولة تعليل الأسلوب. كثير من المفسرين يقولون لما سكتوا عن الحق سكت الله عنهم، يعني لما سكتوا عن الحق، ما سكتوا، ما أمروش بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما تقلش مصيرهم. فلما ما تقلش مصيرهم، لما لم يذكر مصيرهم، وقع هذا الاختلاف في حالهم، وهذا أمر مخيف جدا. أريد أنبه هنا وأنا بتكلم في المسألة هنا إن هذا ليس قولا ثالثا، يعني ما ينفعش، يعني أنا مش بقول ثلاث أقوال، قول إن هم نجوا، وقول إن هم هلكوا، وقول لما سكتوا سكت عنهم، هذا ليس قولا ثالثا، هو الاثنين، يعني القولين دول اللي هو ذكرهم هنا يريدان على محل واحد، يا ترى مصيرهم ايه؟ مش القول الامر الثالث اللي انا اذكره الان، اللي اذكره لماذا لم يذكر مصيرهم، يحاولوا بقى يعللوا الاسلوب ده، اما مصيرهم فهو فيه القولين اللي ذكرهم هنا وصحح نجاتهم. يقول فلما عتوا قال تكبروا، وعتى يعني تكبر، فلما عتوا عما نهوا عنه، يقول عن ترك ما نهوا عنه، يعني ايه عتوا عما نهوا عنه؟ يعني ايه حد تكبر عن اللي نهي عنه؟ يبقى يعني تكبر عن ان يترك ما نهي عنه، او انه تكبر عن فعل الشيء اللي كان مطلوب منه فيما نهي عنه، ما الشيء اللي هو مطلوب منه فيما نهي عنه. لو قلنا مثلا حد تكبر عما امر به، عن فعل ما امر به، تكبر عما نهي عنه، تكبر عن الحاجه اللي كان مطلوب منه فيما يتعلق بالنهي عنه، يبقى تكبر عن ترك ما نهي عنه. ما بيقدر اللي لازم هيقدر مضاف هنا. يقول فلما عتوا تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم، كونوا قرادة خاسئين، يقول قلنا لهم عن بعض السلف أنهم سمعوا مناديا قال كونوا قردة خاسئين، قال ذليلين. يعني نفسر معنى خاسئين هنا في ذليلين، لكن هو احنا بيقول عن بعض السلف أنهم سمعوا مناديا يقول ذلك، سمعوا مناديا يقول ذلك. يعني ايه سمعوا مناديا يقول ذلك؟ يعني قلنا لهم هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، على الحقيقة أنه كلام قيل هم يخاطبون به، انت بس على الحقيقة أنه هم يخاطبون به ويوجه ليهم، كونوا قردة خاسئين. يقول أو، ذاك قول آخر، أو المراد من أمرهم، أو المراد من أمرهم سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك لا حقيقة الأمر، هذا قول آخر. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني إيه؟ يعني مسخناهم، كونوا قردة، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا كن فكان، مش إن في قول حقيقي قيل لهم، مش قول حقيقي، ولكن هذا أن يكون هذا تعبيرا عن سرعة التكوين، تعبيرا عن سرعة التكوين، التكوين جاية من كونوا قردة خاسئين. يقول والأصح، طبعا انتبهوا هنا، يعني هو هنا دلوقتي تكلم في القول، تكلم في القول، في عدد من المسائل هنا في الموطن ده، ان هو تكلم في القول، قلنا لهم القول ده حقيقي ولا ان هو مراد به، يعني يعبر عن سرعة ايه التكوين. بعد كده يقول والأصح ان المسخ صوري ومعنوي، قال والأصح ان المسخ صوري ومعنوي، وهذا عليه جمهور السلف والخلف في أن هذا المسخ كان مسخا صوريا ومعنويا. يعني معنويا هو معنوي كده كده، يعني خلاص ماشي معنوي، هذا واضح يعني من جوه يعني، لكن مسخ صوري، مسخ صوري يعني أنهم في صورتهم تحولوا إلى قردة، في صورتهم تحولوا إلى قردة، مش مجرد أنهم كونوا قردة خاسئين فتكون نفوسهم خبيثة كأن نفوسهم نفوس حيوانات، لكن هم في ظاهرهم يفضلوا زي ما هم. لا، يقول هنا والأصح والتاني خطأ، يعني والتاني خطأ أصلا، يعني قول شاذ جدا، وان كان ورد يعني ورد قول واحد كده في شذوذ، يعني اقصد قول واحد يعني في المأثور عن السلف، ولكن المشهور الذي عليه جماهير السلف والخلف ان هي كانت كان مسخا حقيقيا، يعني وانهم صاروا كذلك لا حقيقة، يعني صاروا كذلك، صاروا قردة خاسئين لا حقيقة الامر، كونوا قردة خاسئين أن يكون قولا حقيقيا. تمام. قال والأصح أن المسخ صوري ومعنوي. يقول ثم هلكوا بعد 3 أيام ولم يبق منهم نسل. ولم يبق منهم نسل هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ ليس له نسل. يعني في ناس يقول مثلا دول أحفاد القردة والخنازير. هذا أحفاد القردة والخنازير من باب المجاز يعني. لكن هؤلاء الذين مسخوا ما ليس لهم نسل. يعني مش بقى قردة فيجيبوا بقى رود وكده. تمام. يعني ايه مسخ معنوي؟ يعني تمسخ نفسه، يمسخ نفسه من جوه. زي لما يبقى في حد، كافر يطبع على قلبه، ده مسخ معنوي، ده مسخ معنوي ماشي. لكن هو في ظاهره ما فيش حاجه، ظاهره انسان. طيب يقول وانتبه هنا، يبقى اتكلم على قضيه المسخ الصوري والمعنوي وذكر قضيه ان هو لم يبق لهم نسل. ثم قال والعذاب البئيس هو المسخ. فهذه الآية تقرير وتفصيل للأولى. انتبه بقى هنا لهذا الكلام الذي يذكره. قال والعذاب البئيس، العذاب البئيس في الآية السابقة، العذاب ذكر العذاب البئيس في الآية السابقة. تعالوا نشوف الكلام اللي هو يذكره وماذا يريد من هذا الكلام. يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ظاهر هذه الآيات، ما يلي، إن هم أولا نزل بهم شيء اتقال عليه عذاب بئيس، ثم لما نزل بهم هذا العذاب البئيس تكبروا برضو بعد العذاب البئيس. فلما تكبروا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ده ظاهر الآية كده. يعني هو ظاهر الآيات كده، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه. كأن ده حدث وده حدث. على هذا الظاهر اللي أنا ذكرته دلوقتي، للظاهر ده عذاب بئيس لا تفسره بالمسخ. على هذا الظاهر عذاب بئيس لا تفسر بالمسخ. ليه؟ لأن هو العذاب البئيس ده عذاب ما قبل أن يتكبروا بعد هذا العذاب، ثم نزل بهم ايه عقوبة المسخ. لكن هو يذكر هنا شيئا آخر، هو هنا الذي يذكره شيئا آخر. ليه الجملة اللي هو بيذكرها دي؟ هو يريد أن يبين هنا أن الأمر ليس على ظاهره أن أنت تظن أن هو في عذاب وبعدين المسخ. فيقول والعذاب البئيس هو المسخ. إذا قال هذه الكلمة لا تمررها كذا، من فسر العذاب البئيس، طبعا هو ده المشهور في تفسيرها، من فسر العذاب البئيس بأنه المسخ، يبقى صارت الآية الثانية كأنها مؤكدة للعذاب المذكور في الآية السابقة. الآية الثانية كأن فيها تكرار في هذا المعنى وفيها إطناب في الكلام، وهذا من مقامات الإطناب، مقام الوعيد وتهويل الأمور. هذا معلوم أنه من مقامات الإطناب في القرآن، مقام اللي يكون فيه الوعيد، مقام الإنعام، مقام كل دي مقامات إطناب، تطويل في الكلام. فهنا يقول والعذاب البئيس هو المسخ. فهذه الآية تقرير وتفصيل للأولى. لو حد جاء قال مثلا أنه نزل بهم عذبوا أولا بعذاب بئيس، ثم بعد ذلك لما تكبروا نزل بهم المسخ، هذا قول وارد في التفسير، ده قول وارد في التفسير. ولكن على هذا القول ما ينفعش يتقال العذاب البئيس هو المسخ. من قال العذاب البئيس هو المسخ يبقى بيعتبر ان الثانيه تقرير للاولى. هم ظلموا فموسخوا، مش ان هم ظلموا فنزلت بهم ايه فتكبروا فموسخوا. تمام. وهنا واضح ان هو بيقرر ان هذا تقرير وتفصيل للاولى. تمام. طيب فلو حد جه فسر، العذاب البئيس، العذاب البئيس بالمسخ، فهو لا يفسر لفظة عذاب بئيس معناه في اللغة العربية، ولكن يقول عذاب بئيس هذا وصف للمسخ المذكور. ماشي. هذا وصف للمسخ المذكور، وليس تلفأ في قولي فلما تقتضي ترتيب أمر على أمر. ماشي. وهذه القاعدة كثيرة الخرق، يعني تخرق كتير لما يكون في قرائن دل على ذلك. ها. ولماذا لما كانت الآية تقريرية لما قبلها لم يفصل؟ فين لم يفصل؟ ما هو التفصيل في ذكر العذاب البئيس أنه المسخ؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ينفع حد يقول طب ما إيه الدليل هنا؟ ينفع حد يستدل بإعادة القرآن في مثل هذا؟ ينفع حد يستدل بإعادة القرآن في تهويل أمر العذاب بالإطناب وتكثير أشكال العذاب في ذكره؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وعلى أي حال زي ما ذكرت إن هي فيها قولين، واللي ذكره ده هو الأشهر. لا ده بص تقول يفصل بدل الوصل بالفاء، ده لما نبقى ألف ببلاغة، هو مفيش هي الأمور ما بتتحسبش كده. ده لما يكون يفصل، ده لما بنتكلم زي ذهب زيد إلى المدرسة، ده لما بنتكلم في البلاغة بهذه الصورة الأمر الأمور لا تناقش هكذا خالص يعني. تمام. طيب يقول وإذ تأذن ربك، يقول وإذ تأذن ربك، يقول أعلم أو قال أو أمر وحكم. طبعا هو تأذن الأذان أو الإيذان فيه معنى الإعلام، والمعاني التي ذكرها المعاني التي ذكرها معاني متقاربة. وإذ تأذن ربك يعني أعلم ربك أو حكم ربك بذلك أو قال ذلك، لا يبعثن عليهم، قال على اليهود. يقول وأجرى تأذن كعلم الله وشهد الله مجرى القسم، ولذلك أجيب بقوله لا يبعثن. انتبه هنا، هنا دلوقتي يقول لا يبعثن، أنا عندي لام والنون، فهنا كأن في قسم، كأن المعنى والله لا يبعثن عليهم، والله كأن في قسم. فهنا يقول طب هو جاب منين معنى القسم ده؟ يقول أجرى تأذن كعلم الله وشهد الله، دي جملة اعتراضية. هو عاوز يقول أجرى تأذن مجرى القسم، أجرى تأذن مجرى القسم، كما تجري علم الله مجرى القسم، وكما تجري شهد الله مجرى القسم. يقول ولذلك أجيب بقوله كأن ده جواب القسم، لا يبعثن باللام مع نون التوكيد، لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم قال يعذبهم سوء العذاب، أي أوجب الله على نفسه ليسلطن عليهم من يعذبهم بضرب الجزية والإهانة وسبي النساء إلى آخر الدهر. وأمة اليهود، أمة اليهود أمة في تاريخها من أيام سيدنا موسى، نجد أن الأصل فيها أن هي أمة في حال ذل وهوان، ودايما في ناس مسلطة عليها، إلا استثناءات قليلة تاريخية، في استثناءات قليلة تاريخية، نحن نعيش في استثناء من هذه الاستثناءات. لكن تجد ان من اول ما، طبعا ده وارد في اخبار بني اسرائيل، اللي هو من اول ان موسى عليه السلام ضرب عليهم خراجا اصلا، يعني ضرب عليهم خراجا، وبعد كده عندك بقى اليونان والنصارى كل الامم، شيء معروف يعني اللي كان بيقع لهم. ولا يغتر احد، محتاج الناس تنظر في التاريخ، يعني لا يغتر احد به. ممكن حد يجي يسمع كده يقول طيب ما يسومهم سوء العذاب، تعالى انظر دلوقتي، بص مثلا عليهم دلوقتي وهم راكبين ايه على المسلمين كده، على العرب كده ومدلدلين رجليهم، ماشي؟ فلا تغتر مثل هذا، دي حاله استثنائيه، حاله استثنائية، زي ما كان في حالات استثنائيه في تاريخ ما هكذا. حتى لما تقرا المفسرين، اقرا المفسرين لغايه من 100 سنه او من 200 سنه، هتلاقيهم في مثل هذه الآيات هنا في سورة البقرة في الموضع الثانية يذكروا أن هذا واقع إلى يومنا هذا، دايما يذكروا مثل هذا، وإن وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع اليهود وضرب الجزية عليهم وإذلالهم، فضلوا على هذا قرونا طويلة. طيب قال تعالى وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى، طب مين، طب لو واحد يقول طب أنا مال أنا، ده أنا كنت أباء، دول الأباء والأجداد يعني، طب إحنا ليه ناخد العقوبة؟ ماشي، الذي يظل على اليهودية فهو راض بفعل الأباء والأجداد، يتخلص من ذلك بأن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى الإسلام، يسلم، يذهب عنه هذا، يذهب عنه هذه إيه؟ هذه المذلة. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب قال لمن أصر على المعصية وإنه لغفور رحيم على من تاب وأناب. فهو لما بيذكر هنا المفسر هو بيوضح هنا عشان الآية فيها جمع بين الترغيب والترهيب، ترغيب الاول وبعدين الترغيب، ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم، الذي سيظل مصرا على معصيه ان ربك لسريع العقاب انه لغفور رحيم، هو ذكر صفات الله سبحانه وتعالى هنا واسماء الله سبحانه وتعالى مراد بها هذا، بيان سريع العقاب للي هيصر، غفور رحيم لمن تاب فيها، فتح باب التوبه والرجوع الى الله. ثم قال تعالى: وقطعناهم في الارض امما، يقول فرقناهم في البلاد فلا تجتمع كلمتهم. وسبحان الله، تجد ان هذا الامر فعلا احنا نعيش في حالة استثنائية، طول عمرهم مفرقين، طول عمرهم مفرقين. يقول فرقناهم في البلاد فلا تجتمع كلمتهم، قال مفعول ثان لان القطع بمعنى التصير، نتكلم عن امم، هنا يتكلم عن امم باعتبار المفعول الاول الهاء، ويقال ان امم مفعول ثان، وتحتمل طبعا ان يقال فيها غير كده، لكن هو يقول هنا مفعول ثان لان القطع بمعنى التصير. طبعا هو الاولى ان يقول لان التقطيع، لان هو الفعل هنا قطعناهم تقطيعا مش قطعناهم، فيبقى التقطيع بمعنى التصير، بمعنى التصير فتعدى يعني. وقطعناهم في الارض امما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال منهم الصالحون صفة امم، ومنهم ناس دون ذلك، قال منحطون عن الصالح، دون ذلك يعني تحتهم، يعني تحت الصالحين المذكورين. فهنا الله سبحانه وتعالى يذكر ان من في احوالهم ان في منهم من هو صالح ومن هو غير على غير هذا الوصف. وبلوناهم، قال امتحناهم بالحسنات بالنعم والسيئات بالنقم لعلهم يرجعون عما كانوا فيه. وينتبه هنا ان الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات فسرت فسرت بالنعم والنقم، لم تفسر بالطاعات والمعاصي، يعني لم تفسر. اختبارهم هنا مش مقام ذكر مش مقام ذكر الطاعه والمعصيه، ولكن مقام ذكر الحسنات من النعم، مثلا من الاموال، العافيه، الاولاد، السيئات، النقم، الجذب، الجوع، نحو هذا، الخوف. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال عما كانوا فيه. فخلف من بعدهم، قال من بعد ذلك الجيل الذي فيه الصالح والطالح. انتبهوا هنا في الترتيب، الله سبحانه ذكر انه قطعناهم في الارض امما، والناس كانت احوالهم، في منهم ناس صالحين وفي منهم غير ذلك. ثم جاء من بعد هؤلاء، فخلف من بعدهم، قال من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح، خلف، قال والخلف بسكون العين البدل السوء، الخلف، الخلف بسكون العين، يعني ايه سكون العين؟ وفيها عين، يقصد عين، عين الكلمه يعني اللام، يعني خلف ممكن يتقال خلف وخلف، خلف وخلف، لكن خلف بسكون اللام يغلب استخدامها في البدل السوء، البدل السوء. لكن لما اجي اذكر حد مثلا يخلف، يخلف احدا وهو يكون خلف صالح، يبقى الخلف صالح، ما تقولش خلف صالح. طيب يقول فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، قال التوراة من اسلافهم، ياخذون عرض هذا الادنى، يقول اي حطام هذه الدنيا الحقير كالرشوة في تبديل حكم الله. والجملة حال من فاعل ورثوا، الفاعل ورث الواو، يأخذون عرض هذا الأدنى، دي حال منه، عرض هذا الأدنى المراد به الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى أورثهم الكتاب فهم معهم التوراة من أسلافهم، ولكنهم يأخذون عرض هذه الدنيا. والتعبير عن أعراض الدنيا بقوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى مشعر بتحقير شديد، يعني مشعر بتحقير، يأخذون عرض هذا الأدنى، الإشارة هنا فيها تحقير، الإشارة هنا فيها تحقير، يأخذ عرض هذا الشيء الدنيء للدنيا، كل ما يأخذه في الدنيا. هو ذكر هنا مثالا، قال كالرشوة في تبديل حكم الله، فيبقى هو معاه التوراة فيها حكم الله، وبعد كده يجي حد يدفع له الرشوة فيأخذ عرض هذا الأدنى، بالرغم أنه هو معاه كتاب الله يأمر أنه يفعل شيء، ولكن في مقابل عرض الدنيا لا يفعله. ويقولون سيغفر لنا، يقول الفعل مسند إلى الجار والمجرور باعتبار إيه؟ يعني فيش هنا يعني مش هتعرف تقدر نائب الفاعل يعني. لأنه هو أصلا يغفر لفلان، هو أصلا بيتعدى به إن لم يغفر الله لفلان، وبعدين صار الفعل مبنيا للمجهول. يقولون سيغفر لنا، يعني كأنهم يفعلون هذا المنكر، هم عارفين هو منكر، يقولوا إيه يعني ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لنا، الأمور دي هتعدي. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. يقول أي يرجون المغفرة، والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون على مثله. يعني هو يفعل هذا ويقولون سيغفر لنا، ربنا غفور رحيم يغفر لنا، وبعدين يجي يعرض تاني، يعرض تاني مثل هذا، مثل هذه الأمور من عرض الدنيا، فيأخذه مرة أخرى ويقول نفس إيه، ويقول نفس الكلام. يقول أي يرجون المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون على مثله. عن السدي قال كان بعضهم يطعن في حكامهم بأخذ الرشوة، فإذا جعل مكان حاكمهم من يطعن بأخذ الرشوة هو أيضا يأخذه. وهذه فيها قصة طويلة في أخبار بني إسرائيل، إنه كان بعضهم يطعن في حكام بأخذ الرشوة، يعني كان في بعضهم، بعض الناس من حملة التوراة، يعني من الناس اللي هي ورثت التوراة أو حملت التوراة، اعترضوا على حكامهم، حكامهم الذين يعني يحكمون بين الناس، القاضي الذي، فاعترضوا على بعضهم أنهم يأخذون الرشوة. قصة طويلة، وقالوا لا، وده بياخدوا الرشوة وياخدوه يصلبوه، يعني ازاي ما حدش ياخد الرشوة. ثم إذا جعل مكان حاكمهم من يطعن بأخذ الرشوة، يعني الذي كان معترضا على أخذ الرشوة لما خدوه حطوه في نفس المنصب هو أيضا يأخذه، يعني ده كده يجي مكانه ويأخذ هو أيضا. طبعا هو هنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، الكلام هنا يمكن أن يحمل على أنه نفس الناس، يعني يعرض عليه مرة فيفعل المنكر ولكل ما يعرض عليه يفعله، أو محمول على إن هو هذا فريق وهذا فريق، اللي هو كظاهر هذه القصة إن هو يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم اللي يجوا بعديهم بقى يأتهم عرض مثله يأخذوه، اللي هو كانوا لسه بينكروه. والأمر محتمل ليه؟ إن هو يكون الأمران واقعان في نفس الشخص نفسه، إن هو إصراره على هذا الذنب، إصراره على هذا الذنب، وكذلك أيضا إن هو يجي واحد يفعل الذنب والناس تستنكر عليه، وبعد كده اللي يجي مكانه. وسبحان الله، يعني هذا نفس مداخل الشيطان في كل زمان وفي كل مكان، نفس مداخل الشيطان. وكثير من الناس ربما يستنكر بعض المنكرات التي تقع من أحد الناس، مثلا هو مثلا في منصب معين أو في مكان معين، بمجرد ما هو يبقى في نفس المكان تجده يفعل نفس الفعل، تجده يفعل نفس الفعل. لذلك الإنسان لازم يكون حذر من إيه الدواعي عنده، ما الداعي عنده لإنكار هذا المنكر؟ هل لأنه يغضب الله؟ هل لأنه منكر؟ ولا علشان هو مش قادر يعمله؟ يعني في ناس تستنكر مثلا، يقول لك مثلا بص دول بيسرقوا قوت المسلمين وبيفعلوا كذا وكذا، وهو لو تعين في منصب صار وزير هو أول واحد هيسرق. هو إنكاره، إنكاره حقيقة الأمر عنده ما كانش لأن الله سبحانه وتعالى يغضبه ذلك، ليس لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، هو كأنه عاوز يقسم معايا، يعني لو جات له فرصة ان هو يسرق مكانه كان حيروح هو يسرق. ما يحذر الانسان من مثل هذا. وهنا القصة اصلا ونستفيد من قصص بني اسرائيل، بغض النظر هي في تفسير الآية، وهو هذه قصص من اخبارهم، هذا مما نستفيد منه، ان ازاي هذا المشهد موجود وسطهم، المشهد ده كان موجود وسطهم. ويجي بعد كده كل ما يتعين واحد من اللي كانوا بينكروا قبل ذلك، اول ما يتعين يقضي بين الناس تعرض عليه الرشوة، ياخد الرشوة. فتنة الدنيا بقى. يقول فحاصلوه وإن يأتي الآخرين عرض مثله يأخذوه. وإن يأتي الآخرين اللي كنت لسه بذكره كأن ناس تانية، وإن يأتي الآخرين، آخرين هنا إيه؟ مفعول به، عرض هو الفاعل، وإن يأتي الآخرين عرض مثله يأخذوه. ثم قال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أي في التوراة، ألا يقولوا، قال أي بألا يقولوا، أو عطف بيان لميثاق، يعني ألا يقولوا، يعني بأن لا يقولوا على تقدير على الباء محذوفة، أو عطف بيان تبقى هي دي عطف بيان، أو بدل من ميثاق الكتاب أن يكون هذا الذي أخذ عليهم، ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. قال فهم ذاكرون لهذا الميثاق، هم درسوا ما في هذا الميثاق، هم غير ناسين ليه بمعنى الذهول، هم غير ناسين ليه بمعنى الظلم، تاركين ليه، لكن هم ذاكرون له. وهذا من باب إلزامهم الحجة أكثر، انتوا اخذ عليكم ميثاق ومتذكرين هذا الميثاق ودرستم هذا الميثاق، فقول درسوا ما فيه قل فهم ذاكرون. لهذا الميثاق عطف على ألم يؤخذ، عطف على ألم يؤخذ. إيه اللي عطف على ألم يؤخذ؟ اللي هو درسوا ما فيه، إن هو معطوف على ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب. هنا في الكتاب عندنا في طبعة الكتب العلمية في حاشية محطوط الرقم بتاعها عند ألم يؤخذ عليهم، يعني ألم يؤخذ، ألم حطت رقم واحد وتحت مكتوب أخذ، تحت في الحاشية تحت يقول أخذ عليهم ميثاق ودرسوا. الحاشية لما بيكتب منه بتبقى من المؤلف نفسه، هو كان محشي على الكتاب، أي أخذ عليهم ميثاق ودرسوا، وليس من عطف الإخبار على الإنشاء، لأن الهمزة للإنكار لا لمحض الاستفهام. هذه الحاشية مكانها مش هنا، هذه الحاشية مكانها هنا غلط، هو مكانها عند قولي عطف على ألم يؤخذ، مكانها عند عطف كمعنى تبقى عند عطف على ألم يؤخذ، باعتبار ان ألم يؤخذ انشاء وبعد كده درسوا ما فيه خبر، فعطف الخبر على الانشاء ده في مشكله. فهو بيوضح بقى هنا ازاي معطوفين على بعض، ان هو بيقول الهمزه اصلا للانكار، فهذا اسلوب انشائي، اسلوب انشائي لكن معناه خبر. طيب هو دي كاصل في اللغه، يعني كاصل ان الانشاء هو الانشاء ده، الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، اللي هو زي الاستفهام، زي الأمر، زي النهي. الإنشاء لا يعطف على خبر اللي هو بيحتمل الصدق والكذب، ولا الخبر يعطف على الإنشاء، لما الاثنين يجوا مع بعض يبقى يفصل ما بينهم. ده كأصل يعني، لكن أحيانا بيجي الإنشاء بمعنى الخبر أو الخبر بمعنى الإنشاء ياخد حكمه. فين الكلام ده يذكر فين ده الحتة دي وتفصيل الجزء ده القضية دي يعني تذكر فين؟ لأن على فكرة القضية دي لها اتصال في مواطن كتيرة كتركيب، هنا مش بنتكلم في ده كتركيب، موجود في مواطن كثيرة في التفسير، هو أصلا بيساعد في معرفة الدلالة هنا إيه مراد بيها وكده. في البلاغة في علم المعاني في باب الفصل والوصل. طيب ثم قال تعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون. قال المعاصي، يعني والدار الآخرة خير للذين يتقون المعاصي، مفعول به يعني يتقون المعاصي، لا للذين يخالفون أمر الله تعالى فإن مصيرهم إلى النار. خذوا بالكم إن هنا والدار الآخرة خير للذين يتقون في سياق الآية، في ذكر وصف هؤلاء، فخلفهم بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. لما يقول الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة خير الذين يتقون، دل على إن دول مش متقين. لما يتقال بعد ده والدار الآخرة خير للذين يتقون، لا أنتم، لأن أنتم لم تتقوا، فهو هنا فهذا والدار الآخرة خير للذين يتقون فيها ترهيب ليهم أيضا. والدار الآخرة خير للذين يتقون، قال المعاصي لا للذين يخالفون أمر الله تعالى فإن مصيرهم إلى النار أفلا تعقلون. قال أفلا تعقلون فيعلموا ذلك ويرتدعوا عما هم فيه. طبعا هو الظاهر أنه يفسر على قراءة أفلا يعقلون، أفلا يعقلون، وأفلا يعقلون فيعلموا على الغائب، يعني أفلا يعقلون فيعلموا ذلك ويرتدعوا عما هم فيه، والقراءة الأخرى أفلا تعقلون. أي القراءتين فيها التفات؟ أي القراءتين، قراءة الخطاب ولا قراءة الغيبة اللي فيها التفات؟ قراءة الخطاب، قراءة الخطاب، تمام، أفلا تعقلون. طيب مثل هذا الأسلوب يتكرر كتير في القرآن، ممكن يكون مثلا في كلام في مثلا الغيبة هنا، وفي الكلام مثلا على كفار أو ظالمين أو غير ذلك يعني، ويجي بعديه هذا الالتفات، يجي بعديه هذا الالتفات، فالالتفات ده يعني كيف تقرؤون هذا الالتفات؟ يعني ربما ممكن يقاس على حاجات سبقت قبل ذلك. هذا الالتفات يكون فيه نوع من التوبيخ، نوع من التوبيخ، التفات فيه توبيخ، ان هو الكلام على جرائم هؤلاء، مصائب هؤلاء على الغائب، ثم يتوجه اليهم الخطاب يقال لهم افلا تعقلون. فيبقى هنا في الالتفات، هنا فيه تشديد عليهم في توبيخهم واهانتهم. ما ينفعش نقول تنبيه للذين يسمعون، لان لو قلت تنبيه للذين يسمعون لم ما بقاش التفات اصلا، ما بقاش التفات، لان التفات يعني هم نفس الناس، وكان الاصل ان يقال افلا يعقلون فقيل افلا تعقلون، لكن تنبيه للذين يسمعون يبقى كان الخطاب تحول، كان الكلام على الغائب ثم افلا تعقلون ايها السامعون ما نذكره على هؤلاء. ممكن حد عاوز يقول لك كده، ما بقاش التفات، نحن الان نتكلم فرع على الالتفات، يعني هم تعقلون الفاعل هنا هو نفس الناس اللي كان عليهم الكلام قبل ذلك. طيب، ثم قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، قال اعتصموا بكتابهم فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الذين يتمسكون بالكتاب التوراة من اليهود سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ينفذوا اللي موجود في التوراة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقام الصلاة من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن إقامة الصلاة من التمسك بالكتاب، هو من التمسك بالكتاب أن يقيم الصلاة، وهنا فايدة الذكر الخاص بعد العام الاهتمام بهذا الخاص. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال إنا لا نضيع خبر الذين يمسكون، يعني إن ده الخبر للذين يمسكون بالكتاب، باعتبار أن الذين مبتدأ والخبر عنه إنا لا نضيع أجر المصلحين، هو الأصل إن أنت بقى إنا لا نضيع أجرهم، إنا لا نضيع أجرهم باعتبار إن يكون في عائد على المبتدأ، ولكن هنا في أجر المصلحين، واضح إن هنا برضو في إيه؟ في إظهار في مقام إضمار. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم. طيب إنا لا نضيع أجرهم بدل الضمير إنا لا نضيع أجر المصلحين، أجر المصلحين هم المصلحين هم المذكورين هنا، فهنا ده في إظهار في مقام إضمار كما هو بين، وله فوائد كثيرة هنا، يعني بيان إن ده فعل المصلحين، وبيان إن ده أجر على إصلاحهم إلى غير ذلك. طيب إن لا نضيع، قال خبر الذين يمسكون، وممكن يبقى والذين يمسكون، ممكن الذين تكون معطوفة على الذين يتقون قبله، والدار الآخرة خير للذين يتقون، ثم أفلا تعقلون جملة اعتراضية، ثم والذين يمسكون بالكتاب معطوفة على الذين يتقون. طيب إن لا نضيع أجر المصلحين، قال أي أجرهم لإصلاحهم، وقوله أجرهم حلوة الجملة، يقول أجرهم لإصلاحهم فيها إشارة إلى لماذا عبر عنهم بالمصلحين هنا، يعني ليه تعبر عنهم بالوصف بهذا الوصف، في دلالة على إيماء لعلة نيلهم هذا الأجر. ثم قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، قل وإذ نتقن أي رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يقول الظلة كل ما أظلك يقال فيه ظلة، فوق الإنسان يظله، وظنوا أنه واقع بهم، يقول وظنوا أي تيقنوا أنه واقع بهم، والظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الظن الراجح، ويأتي بمعنى الشك حسب الموضع. هنا وظنوا أنه واقع بهم، هنا يعني تيقنوا أنه واقع بهم. الله سبحانه وتعالى رفع الجبل فوقهم، رفع الجبل فوقهم كما سيذكر هنا، فتيقنوا أنه واقع بهم، سيسحقهم بقى، ينزل عنهم الجبل يسحقهم. قال أنه واقع بهم ساقط عليهم إن خالفوا، وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم، قدر القول، وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم من الكتاب بقوة بجد واجتهاد في العمل به، واذكروا ما فيه فاعملوا به لعلكم تتقون، قال كي تتقوا عن القبائح. يقول وذلك أنهم أبوا قبول أحكام التوراة، هو يذكر القصة اختصارا، وذلك أنهم أبوا قبول أحكام التوراة فرفع الطور فوقهم، وقيل لهم إن قبلتم وإلا ليقعن عليهم، فسجدوا وقبلوا، سجدوا وقبلوا ما كانوا معرضين عنه. ثم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. يقول المفسر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قال بدل من بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هذه بدل من اللي قبلها. ذريتهم، ذريتهم هنا المفعول به. قال ذريتهم، أي أن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض. عاوزكم تنتبهوا لأن تفسير الآية دي في كلام طويل وفي يعني إشكالات كثيرة في مناقشة المفسرين للأقوال الواردة فيها. وهو هنا يعني عاوز بيصيغ العبارات علشان يوصل في الآخر لما يجي يناقش المسألة نفسها بيصيغها بطريقة تسعفه بعد ذلك إن هو يناقش باختصار يعني. فيقول: أي أن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب. يعني أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فهو بيقول هنا لما يتقال من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخرج الله سبحانه وتعالى من بني آدم من ظهورهم، يعني من ظهور بني آدم أخرج ذريتهم، يبقى إزاي من بني آدم؟ هو مش من آدم بس، ما هو من آدم أخرج. طيب لو من بني آدم يبقى كل، يعني أخرج من آدم ذريته، ومن كل حد من الذرية ذريته على نحو ما يتولد الأبناء من الآباء في الترتيب، كل حد يخرج من أبيه، كل حد يخرج من أبيه وهكذا. قال: وأشهدهم على أنفسهم. قال: أشهد بعضهم على بعض. ألست بربكم؟ أخرجهم الله من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم. قال: أشهد بعضهم على بعض، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قال بعضهم: شهدنا قول الملائكة لا قول بني آدم. قول الملائكة لا قول بني آدم، وهو أنه قال الله تعالى للملائكة: اشهدوا على إقرارهم، قالوا: شهدنا. وهنا أوجز الكلام شوية، يعني هو لما بيقول ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، ده القول الأول، أن هذا الكلام من كلام الذرية. يعني قالوا بلى، بلى من كلام الذرية، خلاص. ألست بربكم، هذا كلام الله. قالوا بلى، هذا كلام الذرية. ثم شهدنا، شهدنا هذه ممكن تكون من كلام الذرية، شهدنا هذه ممكن تكون من كلام الذرية، فيقولون بلى شهدنا، هذا قول. وهو ده يعني ظاهر الكلام الأقل تقديرا وأشهر عند المفسرين. قول آخر ذكروا إن شهدنا من قول الملائكة، قالوا بلى وانتهى هنا كلام الذرية، قالت الملائكة شهدنا. طب عشان الملائكة تقول شهدنا، فالله سبحانه وتعالى قال لهم اشهدوا فقالوا شهدنا، قال لهم اشهدوا على هؤلاء في شهادتهم على أنفسهم فقالوا شهدنا، فهذا قول آخر. قال بعضهم: شهدنا قول الملائكة لا قول بني آدم، وهو أنه قال الله تعالى للملائكة اشهدوا على إقرارهم قالوا شهدنا. فهنا بيقدر قول أن تقولوا، قال أي كراهة أن تقولوا، يعني في محل إيه؟ مفعول لأجله. طيب هنا بقى أن تقولوا من كلام الله، يعني أن تقولوا هنا من كلام الله. أن تقولوا أي كراهة أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي عن إنك ربنا غافلين. طيب أن تقول يعني لئلا تقول، لئلا تقول اشهدوا، لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا. فهو هنا بيفسر هذا بإيه؟ بصوا هو هنا بيفسر هذا بإيه؟ الكلام دقيق جدا ومحتاجين نرجع له تاني وهو بيشرح بعد كده تمت الكلام في الآية. بيقول هذا إنك ربنا، لما ألست بربكم، ألست بربكم، فعلشان ما يقولوش يوم القيامة إنا كنا عن كونك ربنا، عن كونك ربنا غافلين. يقول أنت تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي عن إنك ربنا غافلين، لم ننبه عليه. يقول مفسر ولذلك نصبنا، كأنه يتكلم حكاية عن الله، ولذلك نصبنا الأدلة على الربوبية وأرسلنا الرسل بذكرهم العهد فلا يكون لهم عذر. المفسر بيكمل الكلام، يعني حيرد في وسط الكلام اللي هو بيذكره ده يتقال طب ما هم غافلين فعلا عن هذا الميثاق. يعني هو مين اللي بيذكر هذا الميثاق؟ مين من الناس بيذكر ان هو حد ان هو استخرج من ظهر ابيه واخذ عليه الميثاق؟ يعني ده اشكال ممكن. فهو هنا بيقول ان كنا عن هذا غافلين، فالمفسر بيكمل بيقول فلذلك نصب الله الأدلة على الربوبية مذكرة بهذا الميثاق اللي هو المضمون اللي فيه ألست بربكم، وأرسل الرسل تذكر العهد، هذا العهد الذي أخذ على الناس، يقول فلا يكون لهم عذر. أو تقول، قال عطف على أن تقول، يعني أن تقول يوم القيامة كنا عن هذا غافلين، أو تقول معطوف عليها منصوبة برضو، عطف على أن تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، يعني قبل زماننا، وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم، يعني ده أبائنا، عشان ما ولئلا تقولوا بعد ذلك أباء، احنا طلعنا لقينا أباءنا مشركين فقلدناهم، وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال الآباء المبطلون بتأسيس الشرك، وما يقصدوا هنا بالمبطلين مين؟ بيقصدوا أباءهم اللي كانوا مشركين وهم طلعوا يقلدوه. قال الآباء المبطلون بتأسيس الشرك. هنا هو المفسر رحمة الله عليه فسر الآيات ووضح لنا التركيب فيها وتوقف هنا، وبعد كده بقى ايه استطرد شوية في قضية ده. قال رحمه الله اعلم ان الاحاديث الصحاح الدالة على ان الله استخرج ذرية ادم من صلبه وميز بين اهل الجنة والنار. اعلم ان الاحاديث الصحيحه، الجمله كان فيها سقطه وكده، كان ان اعلم ان الاحاديث الصحيحه داله، يعني تبقى داله على ان الله استخرج بالتنكير والرفع يعني ذريه ادم من صلبه وميز بين اهل الجنه والنار. واما الاشهاد عليهم هناك بانه ربهم ففي حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما حققه الثقات من المحدثين ووافقهما اكثر السلف والخلف كأبي بن كعب ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيرهم. نفهم الكلام قبل ما نكمل اللي هيذكره بعد كده. هو هنا يذكر يقول إن في أحاديث صحيحة دالة على استخراج ذرية آدم من صلبه، هذا ما قلتش في الحديث صحيحة، استخراج ذرية آدم من صلبه وتمييز أهل الجنة منهم وأهل النار، هذا وارد في أحاديث صحيحة. طيب إشهاد أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم لما أخرجهم من صلب آدم، هذا ليس واردا في حديث مرفوع، في ليس واردا في حديث مرفوع صحيح. عشان بس إحنا نحرر المسألة نفسها، نحرر المسألة نفسها. ودلوقتي إخراج ذرية آدم من صلبه هذا وارد في حديث صحيح، مش هننازع، مننازعش فيه، محدش ينازع فيه، خلاص. طيب وتمييزهم مين من أهل الجنة ومين، هذا وارد تمام. طيب هل هذا الكلام في هذه الآية، انتبه هنا بقى ده المشغل التفسيري، هل هذه الآية حادثة وقعت، هل هذه الآية حادثة وقعت في هذا المشهد اللي هو لما الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلب آدم، هل أشهدهم على أنفسهم بهذه الصورة في هذا المشهد؟ هو ده الموضوع اللي بنتكلم فيه هنا. يعني الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلب آدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار، خلاص ممكن حد يسلم بمثل هذا، لكن يقول الآية دي ملهاش دعوة بالموضوع ده، يقول الآية دي ليس لها علاقة بهذا الأمر. هو في بيقول كده، في بيقول كده، وعايز يذكره في بيقول كده، ده هل معنى انه ينكر ذلك، انه بينكر ان ذريه ادم اخرجت من صلب؟ ما بينكرش الامر ده، لكن بيقول هذا شيء وهذا شيء، ده حاجه وده حاجه. فهو هنا بيحرر النزاع فين؟ هو هنا يحرر، يقول في أحاديث صحيحة بتقول كذا، أما الرواية التي تذكر أن الإشهاد، أنه وقع الإشهاد في هذا، أن هم لما خرجوا من دار آدم أنه وقع الإشهاد، يقول هذا وارد في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر. ده وارد في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر من كلامهما، ووافقهما أكثر السلف والخلف، فكأنه ينسب هذا إلى الجمهور. يعني إيه وافقهما أكثر السلف والخلف؟ يعني أكثر السلف والخلف بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى زي ما ورد في الحديث الصحيح أخرج ذرية آدم من صلب آدم، وأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم لما استخرجهم من صلب آدم، وقال يعني لما في هذا هو المشهد ده. بس انتبه ان مستند الاول غير مستند الثاني، يعني مستند الجزء الاولاني غير الجزء الثاني، فالجمهور على هذا. طيب يقول وقال بعض السلف والخلف، يذكر قولا اخر، انتبهوا بقى، يقول وقال بعض السلف والخلف المراد بهذا الاشهاد انه خلقهم على فطرة الاسلام ونصب لهم دلائل التوحيد، ولظهورها صارت بمنزلة أنه قيل لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. القول الثاني الذي ذكره هنا يقول، يعني القول الثاني يقول إيه؟ القول الأول، قول الأول عشان بس نعرف نميز الفرق بين القولين، القول الأول بيقول أنه وقع إشهاد حقيقي، يقول بلسان المقال ولا بلسان الحال، إشهاد حقيقي، إشهاد حقيقي، قيل لهم هذا وقالوا كذا، قيل لهم ذلك وقالوا كذا. القول الثاني يقول أن هذا الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال، أن هذا الإشهاد المراد به الفطرة، مش إن هم أخرجوا من صلب آدم وقيل لهم ألست بربكم على الحقيقة بهذه الصورة. طبعا الآن ممكن حد لما يسمع مثل هذا الكلام أول ما هيخطر في باله هيقول ده إيه؟ ايه رايكم ده؟ يقول ده تاويل مذموم ده، ولا ايه ده؟ حاجه غريبه اللي بيحصل ده، كيف يقول احد مثل هذا الكلام؟ طيب مين السلف من قال هذا؟ يعني عاوزين بس ننتبه له، هذا قول سائغ، ده قول ورد عن السلف، قول وارد عن السلف، انهم ذكروا ان المراد هنا، ان المراد هنا من باب التمثيل، يعني ان صح التعبير انه من باب التمثيل، من باب التمثيل، كان الكلام عن الفطره ودلائل التوحيد بمنزلة الإشهاد، بمنزلة الإشهاد. طيب ولا تتعجب، يعني لا تتعجب، هذا القول قال به يعني مثلا معين الجمهور على الأول، هذا القول يقول به شيخ الإسلام تيمية، ويقول به ابن القيم، ويقول به ابن كثير، يعني من أشهر الناس في قضية إثبات الإيه؟ إثبات الظواهر وكده، ومع ذلك هم يميلوا للقول الثاني هنا. وعلى أي حال القول الأول هو قول الجمهور، على أي حال القول الأول هو قول الجمهور. يقول وأنت تعلم أن ابن عباس حبر الأمة وأعلم الناس بمعاني القرآن. طبعا هو هنا إشارة لإيه؟ الجملة دي محلها إيه هنا من الكلام؟ هذه الجملة يقوي بها القول الأول، يعني هذه الجملة كأنه عاوز يقوي بها إيه؟ عاوز يقوي بها القول الأول. طيب ممكن حد يقع في ذهنه الآن يقول طب هو إيه اللي يخلي حد، إيه اللي يخلي حد يخرج عن ظاهر الكلام؟ يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية بعدها ليه حد يروح ويلف اللفة الطويلة دي ويقول إن هو ليس المراد هنا إن هو إشهاد على الحقيقة، ولكن هذا من باب التمثيل، والمراد بذلك الفطرة التي تكون في نفوسهم أو كده؟ ليه حد ممكن يقول حاجة بالصورة دي؟ الأمر الأولاني زي ما بتقولي كده، بتقول أننا لا نذكر. الأمر الأولاني، الأمر الأول في الاعتراض، يعني هو بصوا القول بأنه إشهاد حقيقي ده قول الجمهور، والذي يقول به يقول أنه إن ظاهر الآية مع التاني مش مع الأول، يعني بيقول هو قول الجمهور بيحتاج إلى تأول في الآية عشان ياخد بالأمر ده، هنشوف ازاي. هنا مثلا ان تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ده محل استدلال، انا لا انصر قول على قول، بس انا بقول له ليه القول التاني ده له وجه من النظر وايه الاعتبارات اللي فيه. ان هو يقول ما هم حقيقة الأمر إن هم غافلين عن هذا الإشهاد أصلا. يعني يقول حقيقة الأمر أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يقول طب ما هي دي لو حجة عليهم، طب ما هم غافلين، وهذا يعلمه كل الناس، كلنا يعلم هذا من نفسه لولا الخبر وتصديقنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لكن لولا الخبر هو ما هو فيش، هو ما فيش حاجة هيتذكر، ما حدش بيتذكر الأمر ده، ما حدش يتذكر الأمر ده. فإذا قال أنا غافل عن هذا، يبقى الحجة إن كانت هذه الحجة الغرض منها، انتبهوا لهذا الكلام، إن كانت هذه الحجة الغرض منها لئلا تقول، مفهوم مفهوم لأجله، لئلا تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، فهذا الأمر لم يتحقق، لأن هم هيقولوا إن إحنا كنا غافلين فعلا، هيقولوا هذا الأمر. طيب الكلام ده المفسر هنا، أنا عاوزكم بس إيه يعني تترحموا على الراجل الجميل ده رحمة الله عليه. المفسر هنا علشان الحتة دي راح قايل الجملة بتاعت ولذلك نصبنا الأدلة على الربوبية وأرسلنا الرسل بذكرهم العهد فلا يكون لهم عذر. يعني هذا الإشكال ممكن يقول طب ما هم ناس، يروح يقول لك لا، ما هم ذكروا بأشياء تانية بهذا العهد، فخلاص هو ما يجيش يقول أنت نسيت، أنت في حاجات تانية قدامك مذكرة بهذا العهد. طيب أدي شيء هو جاوب وسط الكلام. الشيء الثاني أنهم قالوا وإذ أخذ ربك من بني آدم، الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ ربك من آدم، وإنما قال من بني آدم، لم يقل وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، صح ولا لا؟ ولكن قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، فيقول هنا الحديث اللي أنتم بتذكروه، الحديث المرفوع اللي فيه استخراج ذرية آدم من صلبه، وهذا حقيقي، ده حقيقي، ده وجد في الحديث الصحيح، في ان هو من صلب ادم، لكن هنا فين صلب ادم؟ هنا في من بني ادم، هنا في من بني ادم، فيروح قايل بنو ادم المراد بهم ادم، فكده دخل في ايه؟ في ان هو اول لسبب ما، اول لسبب ما، او يقول الكلام اللي المفسر عمله هنا. انتبهوا هنا المفسر ذكر هذه العباره علشان الجزئيه دي، قال ايه؟ قال أي أن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوارد الأبناء من الآباء إلى آخر، ده علشان الجزئية دي، قال هذه العبارة علشان هذا الأمر. الشاهد اللي أريد أن احنا ننتبه ليه أن يعني احنا ممكن بس نلخص الكلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فيها قولان مشهوران عن السلف والخلف، قولان الأمر يسع فيه الخلاف، الجمهور على واحد فيه، هل كان هذا الإشهاد بلسان المقال أم بلسان الحال؟ هل هذا الإشهاد إشهاد حقيقي وقع، ولا أنه شيء من باب التمثيل، أن الفطرة وغير ذلك من الأمور وأدلة الربوبية وغير ذلك أنها قامت مقام الإشهاد من وضوحها، قامت مقام الإشهاد، فكده واضح الاعتبارين دول. فلو جاء حد استدل على الاول على الثاني بحديث يقول له ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان الله سبحانه وتعالى استخرج ذريه ادم من صلبه، يقول له انا لا اعارضك في هذا، لكن بقول ان ده امر اخر مختلف عن ده. هو لا يعارضه في اصل دي، هو ما بيعارضوش في المساله دي، هو بيقول ده خارج، فعلشان كده هو حرر هنا النزاع فين بالكلام الذي ذكره هنا. قول الجمهور اللي هو أنه بلسان المقال يرد عليه بعض الأمور في الآية، شرح حاجتين اللي ذكرناه، يرد عليه بعض الأمور في الآية شرح حاجتين اللي ذكرناه، فاللي بيقولوا بيحتاجوا إلى نوع من التأول في توجيه الآية دي، تعتبر من الآيات الصعبة، يعني من الآيات اللي فيها، احنا طبعا على قد اللي هو ذكره هنا، لكن من الآيات اللي فيها يعني تفصيل و يعني كلام للمفسرين اللي هيقول بقول، ففي لوازم هنا وفي لوازم هنا، وهذا يحتاج الى اجابه هذا ونحو ذلك. تمام، ارجو ان يكون الكلام واضحا. طيب ثم في ختام الايه يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الايات لعلهم يرجعون. قال وكذلك، قال مثل ذلك التبيين، برضو كذلك كاف تشبيه، وذلك اسم اشاره عايد على اللي فات. وكذلك قال مثل ذلك التبيين نفصل الآيات، قال لفوائد جمة ولعلهم يرجعون، لكي يرجعوا عن اتباع الأصل. طيب هو إيه لفوائد جمة دي؟ إيه لفوائد جمة؟ الأصل وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. ولكن لما جاء العطف هنا، لما جاء العطف هنا بدل إن هو عطف على إيه؟ عطف على محذوف. العطف على المحذوف، العطف على المحذوف دل على التكثير، يعني بيبقى فيه من أشهر فوائد التكثير، يعني تكثير، وده شفناه في عدة مواضع في القرآن، مشهور في القرآن. يبقى وكذلك نفصل الآيات لشيء، لفوائد ولعلهم يرجعون، فدل على تكثير ذلك. القول بالمجاز ليس عليه إشكال كده، لا هو عليه إشكال كونه مجازا أصلا، ده لوحده في حاجة لوحدها أصلا. هو اللي هيقول بالمجاز دايما بيبقى هو الخارج عن الأصل، اللي بيحتاج يدلل على، يحتاج أن يدلل على كلامه. تمام. طبعا هو ممكن حد يقول برضو، عشان بس تبقوا واخدين، ممكن حد يروح قايل إيه، طيب ما هو ده قول ابن عباس وقول مثلا ابن عمر، طيب ما هو قول ابن عباس وابن عمر، طيب ما ايه اللي هيخليني التزم بيه مثلا؟ فالتاني يروح قايل، ما ممكن حد يرى ويقول ما هو ده شيء غيبي مما لا يقال بالرأي. صح، شيء غيبي مما لا يقال بالرأي، فياخذ حكم المرفوع. التسليم بمثل هذا مش بهذه الصورة، يعني مثلا ممكن يروح اي حد يقول مثلا ما هو مثل هذا من اين اتى به ابن عباس، هذا امر غيبي لا يقال بالرأي فله حكم مرفوع. ممكن يكون اتى به من فهمه للآية نفسها، فيكون له يدخل فيه الرأي، هو محتمل لأن يكون داخلا فيه الرأي عادي. ومثل هذه المواطن بيقع فيها التباس أحيانا في الحكم على بعض الأقوال، إن هي يتقال وهذا له حكم المرفوع لأن هو مما لا يقال بالرأي، ويكون أصلا كأننا اللي هي الدور، يحصل دور، يقول هو دلوقتي بيقول إن الآية معناها كذا، فروح قايل ده المعنى اللي هو بيقوله ده غيبي، يبقى أكيد ده مما لا يقال بالرأي، ده هو جايبه من فهمه للآية. هو الموضوع أنت كده بتستدل على الشيء بالشيء اللي احنا اصلا محتاجين نناقشه. تمام. طيب الايه معلش فيها كان فيها تفصيل قليلا، ونتوقف هنا ونكمل باذن الله المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.